وحشتيني وحشني صوتك الغافي على سنيني وحشتيني وحشني صوتك الغافي على سنيني وإذا فيك بقايا من أملنا أمس أنا فيني وحشتيني بنتظر شمسك تشرق لي وانساك